بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: قال الحلواني وحدثنا يزيد بن هارون وهو سلمي الواسطي ثقة متقن، قال حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي البصري ثقة، قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث وهو الثقفي مولاهم المكي ثقة، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري ثقة ثبت، عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك في الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله ما لك؟ فأقول: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال: فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول: أنا حق أن آتيك. وكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس، فيقول: كنت أعقل مني. ما شاء الله، من أحسن ما يكون في عدم احتقار طالب العلم لنفسه. فهذا هو الدليل لهذه الآثار المتقدمة والآتية في أن طالب العلم لا يحتقر نفسه، فإنه لا يدري متى يحتاج إليه فهذا ابن عباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على طلب العلم وعلى سؤال الكبار من الصحابة وعلى الاستفادة ممن سبقه إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض هذا على صاحب الله من الأنصار، يعني نظر إلى صغر سن ابن عباس وهؤلاء الثلة وهؤلاء السادة من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء ومن كان في مرتبتهم أو دونهم، فقال: تظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم من ترى؟ فأقبل على المسألة لأنه موفق، وفقه الله، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزيده الله علما وحكمة. فلم يتكل على هذه الدعوات النبوية ويبقى حبيس بيته، بل جد واجتهد وعمل بالأسباب التي تعين على تحصيل العلم، فهو من آل بيت النبوة، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يمنعه نسبه ولا علو مرتبته ولا يعني السيادة التي كان فيها أهل بيته على أن يجد وأن يجتهد وأن يشمر عن سواعد الجد في الوصول إلى العلم النافع. فجد واجتهد إلى حد أنه إذا بلغه الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بابه في ليل أو نهار، فيأتي فيقولون هو قائل، أي في وقت القيلولة وهو الاستراحة في نصف النهار، قال: فأتوسد ردائي، يجعل رداءه كالوسادة وكالمخدة، فيبقى على بابه فتأتي الريح فتسف في وجه التراب والأوساخ التي تجرها هذه الرياح، ثم لا يبالي، فيخرج الرجل فيجد ابن عم رسول الله متوسدا على بابه، فيقول: ما لك؟ أنا سآتيك إذا كان عندي حديث أنا سآتيك. فلمعرفة ابن عباس لقدر العلم وأنه يؤتى إليه يقول لا أنا أولى أن آتيك. فهكذا بهذا الجد والاجتهاد وهذا الحرص على طلب العلم بلغ ما بلغ ابن عباس رحمه الله تعالى، حتى صار بحر وصار حبرا وصار ترجمان القرآن وصار من كبار علماء السلف وعلماء الأمة. سمعه بعضهم وهو يفسر سورة النور قال لو سمع هذا التفسير الروم لأسلموا، لو سمع هذا التفسير الروم أو العجم لأسلموا، من غزارة العلم وسعة المعرفة والفصاحة والرسوخ. فهكذا إخواني في الله يكون طالب العلم يجد ويجتهد، لا يمنعه ماله ولا يمنعه نسبه ولا يمنعه يعني شيء من ذلك عن الجد والاجتهاد والحرص. فهذا ابن عباس لو أنه أصغى لهذا الزميل الذي كلامه يثبت يقول هل تظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم من ترى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أنه أصغى وقبل هذا الكلام من هذا الناصح لما وصل إلى ما وصل إليه. ابن عباس كان صغيرا ونعم لم يكن يلتفت إليه في صغر سنه، لكن دارت الأيام وهؤلاء الكبار يموتون وهؤلاء العلماء يذهبون كل من عليها فان. فهذا الصغير الذي أقبل على العلم يحتاج إليه في يوم من الأيام. فأنت في زمن قل فيه العلماء ويعني نقص فيه العلم وكثر فيه الأدعياء وكثر فيه المبطلون وأهل البدع والأهواء، فالحرص على العلم والإقبال عليه تزداد الحاجة إليه أكثر من حاجة سلفنا الصالح. فسلفنا الصالح كان مجتمعهم مليئا بالعلم والعلماء عامرا بالعلماء الراسخين، لكن مجتمعنا وزمننا في أمس الحاجة إلى وجود العلماء. فكما أن أهل الدنيا يهيئون لدنياهم، تجد في مجال التربية والتعليم، في مجال الزراعة، في مجال التجارة، في مجال العسكرة، في مجالات شتى، وهم يهيئون الكوادر ويهيئون من يقوم بالمهام والمسؤوليات والتدريس والتوجيه في هذه المنافذ وهذه الأماكن وهذه يعني الأشياء التي يهتمون بها. فبل السحرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ساحرا كبر فطلب من الملك أن يبعث إليه شابا ليعلمه السحر، حتى السحرة والكهنة والمشعوذون وأهل الباطل يهيئون لباطلهم. فأهل الحق وأهل العلم والسنة هم أولى أن يهيئوا في يعني وجود من يخلف العلماء في هذه المراتب وفي هذه المسؤوليات وفي هذه الثغور التي سد الله عز وجل بها بهؤلاء العلماء. فينبغي على طالب العلم أن يسأل ربه عز وجل أن يستعمله في طاعته وأن ينفع به دينه وأن ينصر به سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتأتى بمجرد الأماني والدعاوى ولا بالنوم والكسل، بل بالجد والاجتهاد وإيثار الباقي على العاجلة وترك فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المجالس رغبة في العلم ومحبة له وتقديما لهذا العلم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف أنه في يوم من الأيام سيحتاج إليه. إذا كان في بلد في قريتك أو كان في مسجدك عدد من طلاب العلم نفروا لطلب العلم، فلا تقل هؤلاء فيهم الخير والكفاية، فإن العادة قد جرت أنه يطلب العلم العشرات بل المئات بل الآلاف، بل يطلب العلم مئات الآلاف ولا يصفى منهم إلا البعض. هذا يموت وهذا ينقطع وهذا يزيغ قلبه وهذا تأتيه العوائق. فإذا خلص من العشرة الآلاف مجموعة فهذا يعتبر خيرا. فلهذا فطالب العلم لا ييأس ويقول لعل الله يستعملني في الخير ويرزقني العلم ويعينني على بثه ونشره. ابن عباس جده اجتهد وهو في زمن غاص بالعلماء ومليء بالخير ثم نفع الله به، فهذا حقيقة فيه عظة وفيه يعني شحذ لهمم طلاب العلم، يعني ما ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، من رزقه الله الفراغ ومن رزقه الله الصحة ومن رزقه الله الذكاء، ومن بدأ يضع رجله على طلب العلم لا ينبغي أن يضيع نفسه وأن ينقطع عن طلب العلم، بل يجد ويجتهد ولا ينتظر لغيره أن يهيئ له سبل الاستمرار على طلب العلم، بل لو أهمل أمرك المدرس أو القريب أو البعيد أو الوالدان فأنت تهتم بنفسك أكثر من اهتمام غيرك بك، أكثر من اهتمام غيرك بك، قد يعني تكون هناك غفلة عمن يقوم بشؤونك، لكن طالب العلم هو الذي يعتني بنفسه ويبتعد عن الفتن ويبتعد عن الأسباب التي تعيق طالب العلم عن مواصلة العلم، فهذه الاحتكاكات وهذه المشاكل وهذه الفتن التي يخوض فيها بعض الناس من أعظم الأمور التي تعيقهم عن مواصلة طلب العلم، لكن يحاول طالب العلم أن يبتعد عن الأمور التي تعيقه عن المواصلة والتي تضيق صدره، لأن الشيطان حريص على أن يصد طالب العلم عن هذا الطريق التي وفقه الله عز وجل إليها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، الذي يظهر من الجسور، قال: حدثنا محمد بن عيسى، وهو كذاب تقدم، محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني الأندلسي كذاب، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي الإمام، قال: أخبرنا أبو عبيد وهو القاسم بن سلام ثقة، قال: أخبرنا ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علي ثقة حافظ، قال: ومعاذ، معاذ هو ابن معاذ العنبري ثقة متقن، ومعاذ عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس التميمي السعدي ثقة مخضرم، عن عمر، من هو مخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يعني يلقه في حال كونه مسلما، قال: عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي وهو ابن الباجي، قال: حدثنا أبي وهو والده، قال: حدثنا عبد الله بن يونس وهو القبري، قال: حدثنا بقي وهو ابن مخلد عالم أهل الأندلس، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال عمر: تفقهوا، قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، نعم، تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسود، إما بزواج أو بوظيفة أو برئاسة أو بتصدر أو بكثرة عيال أو بشيء من هذه الأمور التي تعيق، تفقهوا قبل أن تسودوا. فينبغي لطالب العلم أن يغتنم الفرص وأن يحرص على الطلب وأن يبعد نفسه عن ما يزاحم العلم، سواء كانت بتجارة أو كان برئاسة أو كان بصدارة أو كان بأي شيء، تفقهوا قبل أن تسودوا. وهنا كلام للحافظ بن حجر أورده المحقق رحمه الله نقرأه، قال: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال في الفتح: وإنما عقب البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين ألا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجالس المتعلمين، ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحديث أو الحدث، عندنا الحديث، ها؟ حديث، لا، صواب الحدث، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه: تفقهوا أنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. إلى آخره، فهذا فيه عظة وفائدة. تفقه قبل أن تسود. ومن قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال البخاري وبعد أن تسود، ولا يمنعك السيادة على مواصلة طلب العلم، بل لو كنت غنيا ثريا من كبار الأثرياء لا يمنعك هذا من أن تكون طالب علم تجثي بركبه في مجالس العلم. لو صرت طبيبا، لو صرت دكتورا، لو صرت مهندسا كبيرا، لو صرت من أهل هذه الوظائف الكبيرة، وزير أو مدير أو شيء، فما ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه طلب العلم لأجل الرئاسة والصدارة التي ينالها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.